سنين. جميل جميل. ايش نظرة شكل؟ انا اتوقع انه ايضا هذه جوانب كويسه برضو ما ودك نشتغل عليها ايضا. بس ناصر ابو زيد بقى في عنده حاجه وهتسمعها في الدراسات بتاعته او المقالات بتاعته اللي هو خصوصا المحاضره الاخيره في مكتبه اسكندريه. يقول لك ايه؟ انا لست صاحب مشروع فكري. انا مر علي كلام له قريب من هذا، يعني يقول لك ان اصحاب المشاريع هم انبياء او شيء زي كده. ليه بقى؟ لان هو بيخرج من الاطار بتاع استاذه حسن حنفي والناس اللي هو بيعمل لك مشروع فكري كامل متكامل، يقول لك دي حاجات حلوه قوي ممكن تتحط على الرف. ايوه. انا باحث، يعني هو بيبقى عنده تساؤلات يبحث عن اجابات لهذه التساؤلات. تبغى الصدق يا استاذ جمال؟ نعم. اذا اردت الحقيقه فوالله انا لا اعتبر اي واحد صاحب مشروع حقيقي غير نصر ابو زيد. هو في في في في فرق بقى، في فرق. مشروع زي اللي عمله الجبري او اللي عمله حسن حنفي اللي هو ايه؟ عنده فكره ايديولوجيه معينه وبيحاول يوصلها لنا. انما نصر بيبحث. مظبوط. عشان كده ولهذا انا اقول لك الثغرات موجوده عند الجابري وعند حسن حنفي، ثغرات كثير جدا يعني. طبعا. لكن نصر ابو زيد متسق لدرجه مره رائعه يعني. لانه باحث، ما هوش بيقول ايه انا عندي راي معين وبيحاول يخلي التراث يقول رايه. اللي هي القراءة الايديولوجية. حلو، هذا كلامك مهم. هل نفهم من هذا ان هناك تطور في فكر نصر ابو زيد باعتبار ان هناك رجوعات مثلا رجع نصر ابو زيد عن بعض؟ طبعا طبعا طبعا. بس مش مسألة راجع بقى، هو مسألة انه بيدرس وبيحاول يدور على الاجابات، فكل ما بتوصل لاجابات الاجابات بتولد اسئلة اخرى. طيب حلو. انت عارف يا استاذ جمال ان من الاشياء، وبعدين يا ابراهيم انت بتقلقني بكلمتي يا استاذ جمال، يعني هتخليني كده ايه اقول لك يا استاذ ابراهيم يا دكتور ابراهيم. انا عايز اقول لك يا ابراهيم انت تقول لي يا جمال. احنا اتكلمنا في الموضوع ده من سنه. تعرفت عليك انت استاذ جمال، فاصبحت اسم مركب. خلاص انا هقول لك يا استاذ ابراهيم بقى بعد كده، مش هقول لك. لا بلاش خلاص يا جمال خلاص. بس اللي اقول لك انا من ضمن النقاط اللي فعلا هي هنا تعتبر من طبعا انتهاك الخطاب الاسلامي كيف اكثر، خصوصا الخطاب المصري يعني هو مسيطر على الخطاب العربي كله. نعم. صح ولا لا؟ نعم. جميل. وبالتالي فالخطاب المصري صدر لنا فكره عن نصر ابو زيد، صدر للعالم العربي. يمكن نصر ابو زيد لا تخفى من هذا الامر، ان نصر ابو زيد اذا دخلت اي مكان من الاماكن بيقول لك نصر ابو زيد المرتد المعروف. طبعا اللي هو اللي بيجعل القران طبعا مباشره هي فكره القران اللي هي قضيه النص والجدليه المعروفه. جميل. هل لنصر ابو زيد كلام واضح وحدث في القضيه هذه، في قضيه مصدر الوحي الالهي وما الى ذلك او لا؟ طبعا طبعا أو غير طبعا. في حاجات واضحه، بس انت عارف اللي بيقرا بيبقى عنده خلاص عنده الحكم المسبق وبيحاول يدور على ما يخدم اللي هو وجهه نظره خلاص. لان نصر ابو زيد، بس المشكله الثانيه ان نصر ابو زيد بيكتب لمتخصصين. نعم. فان الموضوع يخرج للعامه زي مثلا يبقى كلام عام بسيط ما فيش حد بيساعده، لان هو كان مجرد صوت واحد. دي نقطه. النقطه الثانيه، التراث بتاعنا كله ما هو التراث التكراري، يعني الفكر الديني التكراري اللي هو بيتكرر بقاله 600 700 سنه. فمش من السهل ان افكار ابو زيد هي اللي تستمر. يعني اذا كان واحد زي بيتكلم مثلا عن نصر ابو زيد دلوقتي كصوت، في مليون واحد بيتكلموا بيعيدوا كلام عبد الصبور شاهين وبيعيدوا كلام البلتاجي وبيعيدوا كلام، فواحد قدام مليون الفكره اللي بترسخ هي كلام تقليدي. مظبوط. كلام سليم. فديت برضو ديت نقطه. النقطة الثانية ان الكلام اللي بيكتبه ناصر ابو زيد، ما اذا انت ما كنتش واعي بكل الجوانب الفكرية بتاعت ابو زيد ما تقدرش تفهمه من كلمة سطر مثلا او من جملة. صحيح. كما يفعل الان الاتجاه النقدي، يستجيبون بعض النصوص للدلالة على ان نصر ابو زيد مثلا ينكر الوحي او طبعا طبعا ده انا هعمل لك انا عملت، انت تعرف الموقع على الانترنت اسمه فيسبوك؟ ايوه. فانا عامل مجموعة اسمها رواق مناصري نصر ابو زيد. كلام سليم. وبحط عليه، يعني لما بحط مقاله على الرواق بتاعي العادي بوصلها على الرواق ده بحيث يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ودخلت معايا سيده تكتب معايا، لان عملت لقاء يعني اللي عنده اسئله عن فكره النصر ابو زيد انا ممكن اجاوب عليها. وحصل بيني وبينها يا ابراهيم 114 كتابه، يعني هي تكتب وانا ارد وهي تكتب وانا ارد، 114 كتاب. كلام سليم؟ يا سلام. المشكله اللي عندها يا ابراهيم مش ان نصر ابو زيد ده كافر، ولا ان نصر ابو زيد ده بيطعن في الاسلام، ما هو كتير بيطعنوا في الاسلام من وجهه نظرها يعني. ده المشكله الاساسيه اللي عندها ان في واحد بيدافع عنه. ان في واحد بيدافع عنه. يدافع عنه. يعني الشيء ايوه اللي ايوه مضايقها قوي ايوه ان في حد ممكن يكون بيدافع عن ايه؟ عن نصر ابو زيد. يعني نصر ابو زيد ده ممكن يقول في الالحاد زي ما هو عايز من وجهه نظرها يعني، ويقول في الكفر زي ما هو عايز، بس اللي مضايقها قوي ان في واحد يدافع عنه. يا الله. عربية هي؟ اه ده بنت صغيره يعني. دخلت بعد كده بقى من طول الحوار قلت لها بقول لك ايه، انا مش عايز يبقى في اتصال على يعني بحيث الناس كلها تقراه، عايز اعرف بس سنك قد ايه. فهي طلعت بنت مصريه بتعيش في السعوديه عندها 16 سنه. يا شيخ. اه ب ب ب يا الله. وطبعا هي بتسمع كلها كل الكلام اللي هي ايه اللي بتسمعه من بتقول إيه، شيوخي شيوخي قالوا ومشايخي قالوا، ايوه. فهي نعم بتردد نفس نعم الكلام. وطبعا بقى انا كنت بكتب لها وهي بتحاول تدور، يعني مثلا من ضمن الحاجات قلت لها ايه، انت قريتي حاجه نصر ابو زيد؟ قالت لي انا ليه ادنس نفسي بهذا الدنس. يا الله. شوف فقلت شوف لها شوف شوف المحاضرة هذه. كده كده. فقلت لها طب ازاي بتحكمي عليه اذا ما كنتيش قريت شيوخي قروا؟ تأجير العقل، العقل مؤجر. اه طبعا لا، شيوخي قروا الشيوخ اللي هي بتثق فيهم، لان برضو ايوه على فكره في ايوه محاضره برضو مهمه يا ابراهيم انا كتبت النص بتاعها وهبعت لك اللينك للبتاع، محاضره القاها نصر ابو زيد السنه اللي فاتت في هولندا في حزب اسمه الحزب الشيوعي العراقي، ودعوه يتكلم يعني، هو مش شيوعي بس يعني داوم محاضره. المحاضره دي اضاف فيها حاجات ما قالهاش نصر ابو زيد قبل كده، اللي هي ايه بقى؟ بنيه الفكر الديني الاسلامي التي وصلت الينا في بدايه القرن الثامن عشر ايه هي مكوناتها؟ ودي محاضره مهمه قوي قوي قوي، بتحلل لك بنيه الفكر الديني السائد اللي جت وصلت الى العالم العربي والعالم الاسلامي مع بدايه القرن ال 18، وايه هي عناصرها ومكوناتها. دي مهمه قوي قوي قوي وحلوه جدا. الحلو. في مقاله كمان كتبها هو اتنشرت في مجله بتصدر على الانترنت اسمها الاوان، بيرأس تحريرها جورج طرابيشي، اللي هي ايه من النص من العنوان مش فاكره بالظبط، بس هو ايه من الميلاد الى الخطاب، الى تحليل الخطاب حاجه زي كده، بيذكر فيها نصر ابو زيد مراحل تفكيره وتعامله مع القرآن. وفي محاضره والله في محاضره بالعربي، مرة حلوة. مقاله كتبها هو بالعربي. وفي حاجه تانية بقى مهمه برضو، محاضره القاها هو السنه اللي فاتت في جامعه نوتردام بالانجليزي، اسمها قصتي مع القرآن، انا ترجمتها بالعربي. يا سلام. هو ما عجبتوش الترجمه يعني، ما عجبتوش لان هو ايه قال الافكار اللي انا بقولها بالانجليزي احيانا بقول حاجات عشان الناس مش عندهم خلفيه عن الاسلام يعني، فمش من السهل انها تترجم للعربي. فقلت له يا دكتور ناس لازم كل حاجه تترجم من شغلك، حتى لو لان اهم حاجه هو فعل التفكير عندك مش الافكار، فلازم نجمع كل شغلك بالعربي وبالانجليزي. بس انا عملت لها ترجمه وممكن ابعت لك الترجمه بتاعتها يعني. طيب حلو حلو حلو. احنا بس عشان ايه نرتب الافكار لان الوقت هياخدنا، يعني لازم يكون في طيب تواصل اطلب. بالايميل، الايميل اسهل واسرع، والوقت الله اللي يناسبك صحيح. تكتب والوقت اللي يناسبني اكتب، فلازم يبقى في تواصل بالايميل يعني لا مستمر خلاص، انا دايما. اعدك باذن الله. الان استقرت الامور ان شاء الله باذن الله، اني انا اتواصل معك. امنحني بس فقط حتى يعني يتفاعل اتصالي حق الانترنت اليوم ان شاء الله. طيب اوكي، وتسلم النقطة الثانية، النقطة مطمنة مني الثانية، يعني. النقطة الثانية، هل هو ده رقم تليفونك الثابت دلوقتي ولا لسه ده بتاع الزوجة؟ هذا اخذته، كان مع عبد الله من فتره، كان جواله مفصول طيب والان طيب خلاص يعني. طيب خلاص ماشي، يعني هو ده نفس رقمك يعني. ان شاء الله إن باذن شاء الله الله، إن شاء الله. باذن الله. طيب الله يسعدك. الله يخليك. المولود عامل إيه؟ والله يا جمال لو فيك تعب الفتره الماضيه شوي كذا، لكن الاسبوع هذا بدا الان يتجه بشكل جدا ممتاز، فالحمد لله مره كويس ان شاء الله. طب في حاجة تانية أنا نسيت أسألك، هل وصلك إيميل نصر أبو زيد؟ ايوه وصلني، طيب. توافقنا على طيب كويس، لان انا بعت له، كان وصلني ايميل منك، فانا عملت له يعني فورورد له، فهو رد عليك ورد عليا، وتقريبا رد على الاخت اسماء تقريبا. ف اللي هي اللي انت كنت ذكرت اسمها، في بتساعدك في لمياء تقريبا. المهم حد يعني برضو كان هو رد عليكم. لمياء كويسه والله، لمياء كويسه، بس انا ما قد يعني انا منقطع عنها الفتره هذه. تدري هي الان جالسه تشتغل على مشروع حلو، انه يتعلق بالمراه، حلو، ومعتمده على كتابات نصر ابو زيد بالدرجه الاولى. يعني المرأة من ناحية ايه؟ تتكلم طبعا عن يعني الخطاب، يعني إعادة التفكير في قضايا المرأة إسلاميا يعني. طيب، مهم. ما هي ديت المحاضرة، ما هي دي المحاضرة اللي هو كان يقولها في الكويت، محاضرتين عن موضوع المرأة. والله وقال المحاضرة منهم بالتليفون. أيوة. طيب هذه الآن موجودة؟ لا، ما عنديش تسجيلات بقى، لانه قالها بالتليفون. هو كان المفروض هيروح يلقي محاضرتين في السعودية، في الكويت، عن المرأة في الحقوق الدستورية، يعني المرأة، مشاكل المرأة في الدولة والدستور والقانون والحاجات دي كلها. نعم. بس هو له شغل مهم جدا في الكتاب بتاعه اللي هو دوائر الخوف. شغل مهم جدا على المسائل ديت، ومسائل تعامل النصوص معاها. وفي دراسة تانية برضو نشرها قبل بعد كده. انا الليستة اللي انا هبعتها لك الجديدة بقى فيها الحاجات، وانا كاتب ايه اللي لم ينشر بعد كده في كتب كمان منها، يعني ببقى كاتب خانة كده ان هذا البحث او هذه المقالة او هذا الدراسة لم تنشر. ومن ضمن الحاجات التانية اللي انا جمعتها برضو الحوارات اللي كانت بتتعمل مع نصر ابو زيد. يعني حلو. عملت في الليسته برضو ان نصر ابو زيد مثلا سنه 91 في وسط هذه المعمعه كان عامل حوار مع محمد حربي، اتنشر في الاهرام في صفحه كذا في يوم كذا وهكذا، بحيث ان يبقى في ترابط تربط حياه ابو زيد الشخصيه بفكره مع التفكير. مع التفكير ده مهم قوي، مهم قوي في النقطه، في البحوث اللي انت هتعملها، وده هيفيدنا في مساله المنهج، من ناحية كلام ايه حلو. اللي اتأثر بيه، ايه اللي اتأثر بيه من النظريات، من الفكر الغربي. اوكي، كلام صحيح، كلام 100 100. جميل جدا. طيب جميل، اذا سيكون بيننا تواصل عبر الايميل ان شاء الله. خلاص، يبقى التواصل بالايميل، وابعت لك بقى الحاجات ديت جزء جزء، وتنزلها وتسمعها. وانت بخير ان شاء الله، ستجد رسالتي قبل ان ترسل لي ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش هرسل لك الا لما ترسل لي. والله انا برسل لك ان شاء الله. طيب خلاص، بوس كريم كذا، بوسه معتبره في يوم الدنيا ان شاء الله. كذا يعني، لان هناك عندهم البوس خفيف كذا، مش زي عندنا يعني. طيب خلاص، البوس تعالى كده. يا كريم، هيجي لنا ضيوف بعد شويه كمان. طيب سلم لي على جولي. الله يعطيك العافيه. جولي ابراهيم، say hi to you. ابراهيم from Saudi Arabia. Hi, السلام عليكم. بتقول لك هاي، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية حبيبي. طيب، ما سلامي للمدام، وتحياتي يعني، ودعواتي لغالب إن شاء الله. وأنت بخير، الله يعطيك العافية حبيبي. مع ألف سلامة. In the end, I found him. And it was accident. I just like sitting there, click something, it came and he was answering.